إلى التنعيم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. لكن لما أخرج عائشة إلى التنعيم دل ذلك على أن من أراد الإحرام بالعمرة فإنه يخرج إلى الحل، سواء كان من أهل مكة أو من غيرهم. والرسول صلى الله عليه وسلم وقت مواقيت، والمواقيت محيطة بالحرم من جهة من جميع الجهات. وش هذا؟ يعني يقول الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الله سبحانه وتعالى كريم ويدعو الإنسان بما يريد من أمر دينه ومن أمر دنياه ومن أمر آخرته. وهذا يقول: لمن تسلم الزكاة، هل تصح للدولة أم لا؟ لأن في بعض البلاد يأمر المواطنين بتسليم الزكاة للدولة فقط. دولة إذا كانت مسلمة وتصرف الزكاة في مصارفها الشرعية مثل ما هم موجود عندنا، ما في مانع من تسليم الزكاة لها. لكن إذا كانت الدولة كافرة أو كانت مسلمة لكنها لا تصرفها في مصارفها الشرعية، فلا يجوز للإنسان أن يسلم الزكاة لها. وهذا يسأل عن حكم اختلاط الرجال بالنساء أثناء الصلاة أو طواف البيت، يعني ابن الحريم يطلع من المطاف، خصص له وقت مثلا؟ لا يا أخي، هذا يقول: قلتم إن منع الحمل لا يجوز، فإذا كان منع الحمل لضرورة. فيه بعض الناس من اللي يسألون تجد إنه يمنع المرأة من الحمل من أجل الاستمتاع بها، وبخاصة الشخص حديث الزواج، إلى درجة أنها إذا حملت فإنه يسقط الحمل، وذلك من أجل الاستمتاع بها. لكن لو قرر 3 من الأطباء المعتبرين أن الحمل يضرها، والمقصود بالضرر يعني خطر على حياتها أو على منفعة، هذه الضرورة أو على منفعة من منافع بدنها، إذا قرر 3 من الأطباء ما في مانع. وهذا يقول: إذا صلينا على الميت ودعونا، هل يصله السائل الدعاء ولا ما يصله؟ يصله. فيها متوفى قدم للصلاة عليه، وفيه أعرابي ما يعرف الدعاء، قال في الكلام الذي قاله وهم يصلون عليه، قال: يا ربي، لو كان هذا الميت ضيفا عندي لذبحت عنه كبشا، لذبحت له كبشا، ولكنه ضيف عندك فلا تقصر عنه. لما جاء في الليل أتى الميت إلى هذا الذي قال هذا الكلام وقال: إن الله غفر لي بسبب دعائك. هو ما في شك أن يصل إذا قبل، يعني موانع الدعاء كثيرة، هذا يسأل الموحد وإن كان يعمل الكبائر هل يدخل في النار؟ الذين يدخلون النار ويخلدون فيها من مات على النفاق الأكبر أو مات على الكفر الأكبر أو مات على الشرك الأكبر بجميع أنواعها، لأن كل واحد من هذه الثلاثة له أنواع متعددة. أما إذا مات على الشرك الأصغر فإنه لا يغفر، لكن إما أن يدخله الله الجنة ويأخذ من حسناته بقدر شركه، أو يدخله النار ويطهره ومآله إلى الجنة. أما الكبائر الأخرى مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر فهذه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنها وإن شاء عذب، لكن فيه أسباب أنا أحب أنبهكم عليها لأنها تنفع في هذا المقام. هذه الأسباب منها التوبة، التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، حتى لو تاب من الكفر أو تاب من الشرك أو تاب من النفاق أو تاب من أي ذنب من الذنوب. ومنها الدعاء، يعني كثرة الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يضع الحسنات في كفة ويضع السيئات في كفة، فأنت يا عبد الله إذا أكثرت الحسنات فإنها محفوظة لك، إن الحسنات يذهبن السيئات. ومنها ثواب الأعمال الذي يحصل عليه الشخص من غيره من الناس، مثل الآن الصدقة من الابن للأب، أو الصدقة من مسلم إلى مسلم سواء كان حيا أو كان ميتا، وكذلك ثواب الأعمال التي عملها الناس ضده، مثل الغيبة ومثل النميمة ومثل الظلم إلى غير ذلك من الأمور، فإنه يثاب على هذه لأنه يأخذ من حسناتهم، لأنه يأخذ من حسناتهم. فهذه أربعة أسباب خاصة للشخص نفسه، خاصة يعني عندك التوبة وعندك الاستغفار وعندك ثواب الأعمال التي يعملها وعندك الثواب الذي يتحصل عليه من اعتداء الناس عليه. في أسباب كثيرة لكن هذه أربعة خاصة بالشخص. لا لا اكتبه، لا يضيع علينا الوقت. ما القول الصحيح بالنسبة لكشف الوجه للمرأة، وحيث أننا نواجه هذه المشكلة كثيرا في هذا المكان وما علينا نحوها؟ أما بالنظر للحجاب فلا إشكال فيه، يعني لا إشكال في وجوبه على النساء لدلالة القرآن ودلالة السنة، والعمل في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عصر الصحابة وفي عصر التابعين وفي عصر أتباع التابعين. لكن لما نشأ في الإسلام من لا يعرف الإسلام وتأثر بالاختلاط في العالم الخارجي أصبح لا يميز بين السنة وبين البدعة وبين الحلال وبين الحرام، ومما يؤسف له أن جميع الذين ينتسبون إلى الإسلام إلا من شاء الله منهم تجد أنهم يستقبلون الأمور الخارجية، وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حذو النعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فعندهم استقبال، ويعتبرون ان هذا رقي، يعتبرون هذا رقي، يعتبرونه تطور. لكن انظر الى الكفار، لا تجد ان الكافر يأخذ عادة من عادات المسلمين ابدا. الان عندنا انكباب لتعلم اللغة، لكن لا تجد واحد منهم يتعلم اللغة من أجل أن يستعملها ببيته، لكن مستشرق يبي يكشف أحوال المسلمين، يصير جاسوس، هذا يتعلم لهذا الغرض. تزوج رجل امرأة، هو عربي وهي كافرة نصرانية، فحاول أن تدرس اللغة العربية من أجل سهولة التخاطب بينها وبينها وبينها وبين أولاده. قالت: لا يمكن أن أتعلم اللغة العربية، لأن هذا عزوف عن لغتي الأصلية، لكن حنا نسند اللغة العربية ونعتبر أن تعلم اللغات الأجنبية هذه نعتبرها تطور. صحيح تعلمها للحاجة ما في مانع، لكن أصبحت الآن موضة حتى تبي تقرر تبي تصير في الابتدائي للبنين وللبنات. هذا داخل في عموم حديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، أثناء الطواف في حالة نقض الوضوء، يتم الوضوء لكنك تستأنف الطواف من أوله. هل يجوز طواف بعض الأشواط؟ أي ما في مانع هذا، لكن إنك تكمل الأشواط تكميل دقيق. لا، تبدأ من الأول. لقد وجدت في الدورات مبلغ 3 ريالات. لا يا أخي، تصدق بها. بالنسبة لزكاة الفطر، زكاة الفطر تخرج هنا في البلد الذي أنت فيه، أما زكاة المال فإنها تخرج في بلد المال. أنا أدرس في المدينة النبوية، فبماذا توصيني من المشائخ الموجودين في الحرم خاصة الفقهاء؟ يا أخي احضر مجلس كل واحد منهم وانظر إلى الشخص الذي تستفيد منه. أما أنا ما أعرف إلا الأسماء، لكن الحقائق العلمية ما أعرفها علشان أقول اترك فلان وروح مع فلان. لا تشغلوني. وهذا يقول: أريد عمل مكتبة للمسجد كوقت، هل يجوز ذلك؟ لا، ما يجوز. يقول: هل يجوز ذلك من الزكاة؟ لا، لأن الزكاة بين الله مصارفها في سورة التوبة، وليس هذا من مصارفها. يقول: أنا قليل الخشوع في الصلاة، فبماذا توصيني؟ يا أخي حاسب نفسك، هل أنت مقصر بترك واجب أو مقصر بفعل محرم؟ لأن التقصير بترك واجب أو التقصير ب... بفعل محرم من المحرمات لا شك أنه يؤثر على إيمان الشخص، ويقوى التأثير بحسب كثرة المعاصي، يعني يكثر ويقل، إذا قلت المعاصي قل التأثير، إذا كثرت المعاصي كثر التأثير. يقول أين حدود الحرم؟ يا أخي الحرم موضوع لحدود من جميع الجهات، مكتوب عليها بداية الحرم من جهة، ومكتوب من جهة أخرى نهاية الحرم. أما أركب سيارك ولا أخذ لك سيارة إجرة وروح على طريق عرفة تجد العلامات، تروح على طريق السيل تجد العلامات، لكن سبحان الله هذا يسأل عن الطواف بحجر إسماعيل، إذا طاف داخل حجر إسماعيل فإن الطواف لا يصح، لأن حجر إسماعيل هذا من البيت، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، لكن إذا صلى بركعتين هذا ما فيه، لأن الرسول صلى في الكعبة. زوجتي بعد أن أنجبت ثلاثة ترفض بعد ذلك الإنجاب وتقول إذا كنت تريد أولاد تزوج مرة ثانية، هي لا يجوز لها أن تمتنع، لأن هذا أمر مشترك بين الرجال والنساء، هي تكون عاصية لا يجوز، لكن مدام أنها أذنت لك فبإمكانك أنك تتزوج إذا كنت تستطيع، أما المنع فليس لها حق، تكون آثمة. منذ 4 سنوات كذا اعتمرت أنا ووالدتي وزوجتي، ولكنه لم يقصرا من شعرهما. إذا كان ما تم التقصير إلى الآن فيكون ما حصل من جماع هذا تجب فيه فدية، وكذلك المحظورات الأخر، ويتم التقصير الآن. لقد ذهبت بطفلي الرضيع لأحد النساء لعلاجه علاج شعبي، وأعطته ماء زمزم وورق مكتوب عليه آيات قرآنية بماء زمزم الزعفران، طلبت منا وضع الأوراق المكتوب عليها الآيات القرآنية في ماء كشراب، فما حكم ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، ويكفي إذا أردت أن تتعالج يكفي أن تشرب ماء زمزم فقط وتنوي، إذا أردت بشربه حصول العلم، إذا أردت حصول المال، إذا أردت صلاحك أنت، إذا أردت صلاح ولدك، المهم أن يوجد عندك نية يعني تكون يعني للغرض الذي تريد أن تشرب ماء زمزم من أجله. أنا وصلت المملكة وعملت عمرة من يلملم، ثم سافرت إلى المدينة وعملت عمرة لوالدتي المتوفى، وصلت من المدينة مساء الجمعة وجالس بالحرم، وأريد أن أعمل عمرة لوالدي، ما في مانع تمر عمرة لوالدك جزاك الله خير. صاحب مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول، ولكنه لا يملك مسكن خاص، لا لازم تخرج زكاة هذا المال منه، وكونك حافظ من أجل بناء مسكن هذا لا يسوغ لك تأخير الزكاة. لقد أديت العمرة يوم الثلاثاء، وأثناء الطواف السابعة طوفت بداخل حجر إسماعيل، ما يصح الطواف يا أخي، لا بد أن تعيد الطواف وتعيد السعي، لأن السعي لا بد أن يكون بعد طواف صحيح، شو يقول طفت داخل الحجر. هو عربي ما هو بأنت. لا لا تشغلنا لا تشغلنا لا تشوش علينا. أنا أتكلم عن سؤال، ما أتكلم عن اللي في رأسك أنت. اللي في رأسك كتبه وعطني إياه ونجاوب عليه. لا يا شيخ لا تشغلنا لأنها تصير فوضى، كل نبي حسي اكتب اللي تبي وعطني إياه. هل يجوز العمرة عن الموتى؟ نعم. ما المقصود بقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله؟ هذا ما يحتاج إلى إلى إلى شسمه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك. هذا ما يبي سؤال. الله حكم عليهم بهذه الصفات. أنا أديت مناسك العمرة اليوم ومعي والدتي وأنا خلال السعي. أدري وش أنني لم أنوي، ماذا علي إذا كنت جيت للبيت بنية الطواف وخرجت إلى المسعى بنية السعي؟ فإن هذا يكفي. خلاص لا تكلم، اكتب كتابة، لا تشغلني. لا تشغلني إلى خلصنا، لا تشغلني. سبحان الله. في العام الماضي أديت طواف الإفاضة، أديت طواف الإفاضة والوداع في طواف واحد، إن شاء الله ما عليك إلا العافية. بعض الناس يأتون بزكاة المال والصدقات لكي إعطاءها الفقراء المسلمين، إذا كان أن الشخص يأتي بها ويصرفها في مصارفها الشرعية ما في مانع. وهذا يقول ما يحكم شراء الأسهم والسندات والتعامل بها؟ والله يا أخي أنا لا أعرف الأسهم ولا أعرف السندات، لأن الآن كثير من البنوك وكثير من الشركات تتعامل بالربا. جميع كثير من الشركات اللي تباع وتشترى أسهمها تجدون أنها تتعامل بالربا. مثلا عندها فائض تقرضه بفائدة، احتاجت تقترض بفائدة، ولهذا أنا ما أفتي في جواز البيع والشراء فيها. رجل عمل عمرة للوالد المتوفى وهي في بلد للوالد ما أدري وش هذه، وهي في بلد بعيد، فهل يكون لها أجر العمرة؟ إذا كانت عاجزة واستأذنتها ما في مانع. أديت العمرة أنا ووالدتي، ذهب وبعدها ذهبنا إلى المدينة المنورة ثم رجعنا إلى مكة المكرمة مرة ثانية، فهل علينا عمرة؟ إذا أردت أنك تأخذ عمرة ثانية ما في مانع. رجل مسلم، رجل سلم قبل الإمام فهل يعيد الصلاة؟ نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، والانصراف هو السلام قبله، فلا بد أن يعيد الصلاة. هل يجوز أن أؤدي عمرة نيابة عن والدتي في عمرة واحدة؟ يعني يبي يأخذ عمرة له ولأمه، اقتصاد هذا، ما هو برايح أن يكلف نفسه. لا، خذ عمرة لك مفردة ثم خذ عمرة لأمك مفردة، لأن الجمع بين اثنين في عمرة واحدة هذا لا يمكن أن يفتيك فيه شخص يخاف الله. استعي في الشوط السابع يدعو عند المروة. لا، إذا وصلت المروة في الشوط السابع لا تقف للدعاء، مثل الجمرة الأخيرة من الجمرات الثلاث ما تقف عندها، تقف عند الأولى عند الثانية، لكن الثالثة ما حكم من يعمل بمهنة الحلاقة؟ أجبت عن هذا. إذا ماتت، إذا فاتت الركعة الأولى من صلاة الكسوف، صلاة الكسوف تدرك الركعة بإدراك الركوع الأول، لأن الأول لأن الإمام يركع ركوعين، يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ثم يركع ثم يرفع ثم يقرأ مرة ثانية ثم يركع، فالركعة تدرك بإدراك الركوع الأول، أما إدراك الركوع الثاني فلا تدرك به الركعة. يقول عائلة تريد أن تأتي بعمرة أخرى ولا تستطيع الذهاب إلى التنعيم، تطلع العرفة لكن لا يجوز أن تحرم من مكة، وإن أحرمت من مكة فعليها فدية. هل يلحقني اسم إذا مررت بقوم يسجدون للحجارة؟ إذا كان أنك تستطيع الإنكار، لأن هذه عبادة لغير الله، شرك أكبر، إذا كنت تستطيع التغيير عليهم فغير، وإذا كان ما تستطيع فأبعد عنهم. باقي واجد هذه شوي. ما حكم من طاف ولم يصلي بحجر إسماعيل؟ يا أخي حجر إسماعيل لو صليت النافلة ما في مانع، لكن إنها تصلي خلف المقام. وما حكم من طاف ثم أحدث في أحد الأشواط؟ يستأنف، يتوضأ ويستأنف، بس يكون يقين ما هو بشك، لأن بعض الناس يصير عنده وسواس. هذا يقول السؤال حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الحديث. والمرأة في تمنع لأربع بذلك الشرط الوحيد، هو نظر بنات. وش هالكلام هذا يا أخي؟ أنت إذا كانك ودك تتزوج، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. احرص على ذات الدين، وأنت أيضا لازم تصير دين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، لكن يكون دين صحيح، ما هو بدين تخدع به الناس. لأن كثير من النساء تقول تزوجت زوجا كان يصلي قبل الزواج، فلما تزوجنا ترك الصلاة ترك الصيام، تقول يدخل في البيت في رمضان ويأكل ويشرب ويخرج لعمله كأنه صائم. السؤال الثاني: هل عندما يأتي الإمام يذكر ما أدري وش عذاب والاستعماد، ما أدري وش هالكتابة هذه، اكتبها مرة ثانية. رجل يصلي بعد الإمام ولا يستمع لقراءة الإمام، ولكن يقرأ في سورة النحل، ما يجوز، يعني يقرأ الفاتحة ما في إشكال، لكن يقرأ سورة أخرى والإمام يقرأ هذا لا يجوز. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وهذا يقول إلى من توضيت، يعني ممكن أني أصلي فيه صلاتين ثلاث أربع، ما في مانع. في ناس في الحرم الآن يتوضعون لصلاة العصر ويجلس بوضوءه، يصلي المغرب والعشاء والتراويح وصلاة آخر الليل بوضوءه الأول، موجود. أنا أديت مناسك العمرة وما أدري وش هذه، أخرى والله ما أعرف أقرأها، يكتبها مرة ثانية. مرت امرأة بين صفوف المصلين، هل تقطع؟ لا يا أخي ما تقطع، لأن هذه ضرورة. وهذا يقول يعني الواحد يرفع أصبعه في التشهد، نعم ما في مانع. يقول ما هي الفدية لمن لم يحرم من التنعيم بسبب عدم، ما أدري وش الكلمة، إذا أحرم من مكة فعليه فدية تجزئ أضحية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وإذا كان لا يستطيع يصوم 10 أيام. فكونا من الكلام، كأن هذا ما يكتبون كتابة ضعيفة بالحين. شو ما سمعنا الجواب؟ ما سمعته؟ فدية. أنا أجبت لكن يمكن فكرك مشغول.